بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله. وبعد، الورد 34 من مجالس سماع كتاب مجاز القرآن لأبي عبيدة، يقرأ عليكم عمرو البساطي. يقول رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، سورة الشعراء. لعلك باخع نفسك أي مهلك وقاتل. قالت الرمة: ألا أي هذا الباخع الوجد نفسه لشيء نحته عن يديه المقادر. فظلت أعناقهم لها خاضعين، فخرج هذا مخرج فعل الآدميين. وفي آية أخرى: 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. وفي آية أخرى قالتا: أتينا طائعين، فخرج على تقدير فعل الآدميين، والعرب قد تفعل ذلك. وقال: شربت إذا ما الديك يدعو صباحه، إذا ما بنوا نعش دنوا فتصوبوا. وزعم يونس عن أبي عمرو أن خاضعين ليس من صفة الأعناق، وإنما هي من صفة الكناية عن القوم التي في آخر الأعناق، فكأنه في التمثيل. فظلت أعناق القوم في موضعهم، والعرب قد تترك الخبر عن الأول وتجعل الخبر للآخر منهما. وقال: طول الليالي أسرعت في نقضي، طوينا طولي وطوينا عرضي. فترك طول الليالي وحول الخبر إلى الليالي، فقال أسرعت ثم قال طوينا. وقال جرير: رأت مر السنين أخذن مني، كما أخذ السرار من الهلال. رجع إلى السنين وترك مر، وقال الفرزدق: ترى أرباقهم متقلديها إذا صدئ الحديد على الكمات. فلم يجعل الخبر للأرباق، ولكن جعله للذين في آخرها من كنايتهم. ولو كان للأرباق لقال متقلدات، ولكن مجازه: تراهم متقلدين أرباقهم. ولهم علي ذنب، مجازه: ولهم عندي ذنب. قال القحيف العقيلي: إذا رضيت علي بنو قشير لعمر أبيك أعجبني رضاها، فلا تنبو سيوف بني قشير ولا تمضي الأسنة في صفاها، أي إذا رضيت عني. قال أبو النجم: قد أصبحت أم الخيار تدعي علي ذنبا كله لم أصنعي. فقول: إنا رسول رب العالمين، مجازه: إنا رسالة رب العالمين. قال عباس بن مرداس: ألا من مبلغ عني خفافا، رسول بيت أهلك منتهاها، ألا ترى أنه أنثها. وقال كثير عزه: لقد كذب الواشون ما بحت عندهم بسر، ولا أرسلتهم برسولي، أي برسالة، أنا عبدت بني إسرائيل، أي اتخذتهم عبيدا. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، فإذا هي حية تسعى ثعبانا. ومجاز مبين أي بين في الظاهر. ونزع يده أي فأخرج يده. وقوله أرجه وأخاه أي أخر. أئن لنا لأجرا أي ثوابا وجزاء. تلقف ما يأفكون أي ما يفترون ويسحرون. قالوا: لا ضير، مصدر ضار يضير، ويقال: لا يضيرك عليه رجل أي لا يزيدك عليه. إن هؤلاء لشرذمة قليلون أي طائفة، وكل بقية قليلة فهي شرذمة. قال: يحذين في شراذ من نعال، أي قطع النعال وبقاياها، أي قطع النعال وبقاياها، وهي ها هنا في موضع الجماعات. ألا ترى أنه قال شرذمة قليلون؟ وإنا لجميع حاذرون. قال ابن أحمر: هل أنسى أن يوما إلى غيره أنا حوالي وأني حذر؟ حذر وحذر وحاذر، وقوم حذرون وحاذرون، حوالي ذو حيلة. قال عباس بن برداس: وإني حاذر أنمي سلاحي إلى أوصال ذيال منبعي. الذيال الفرس الطويل الذنب. فأتبعوهم مشرقين، مجاز المشرق مجاز المصبح، كالطود العظيم أي كالجبل. قال الشاعر: حلوا بأنقرة بجيش عليهم ماء الفرات يجيء من أطوادي. وأزلفنا ثم الآخرين أي وجمعنا، ومنه ليلة مزدلفة، والحجة فيها أنها ليلة جمع. وقال بعضهم: وأهلكنا. هل يسمعونكم إذ تدعون أي يسمعون دعاءكم. وفي آية أخرى: إذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. وفي الكلام: أنصتك حتى فرغت، واشتقتك أي اشتقت إليك. واجعل لي لسان صدق في الآخرين أي ثناء حسنا في الآخرين. وأزلفت الجنة للمتقين، قربت وأدنيت، ومن قوله: طي الليالي زلفا فزلف سماوة الهلال حتى قوقفا. ويقال: له عندي زلفة أي قربا. فكبكبوا فيها أي طرح بعضهم على بعض جماعة جماعة. كذبت قوم نوح قوم يذكر ويؤنث. فافتح بيني وبينهم فتحا، أي أحكم بيني وبينهم حكما. قال الشاعر: ألا أبلغ بني عصم رسولا، فإني عن فتاحتكم غني. في الفلك المشحون، أي المملوء، ومنه قولهم: شحنها عليهم خيلا ورجالا، أي ملأها. والفلك يقع لفظه على الواحد والجميع من السفن سواء، بمنزلة قوله: السلام رطاب، وكذلك الحجر الواحد، بكل ريع، وهو الارتفاع من الأرض والطريق، والجميع أرياع وريعة. قالت الرمة: طراق الخوافي مشرف فوق ريعة، ندى ليله في ريشه يترقرق. وقال الشماخ: تعن له بمذنب كل واد، إذا ما الغيث أخضل كل ريع. وتتخذون مصانع، وكل بناء مصنعة، ونخل طلعها هضيم، أي قد ضم بعضه بعضا، وهي النخل، وهو النخل يذكر ويؤنث. وفي آية أخرى: أعجاز نخل منقعر. وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين، أي حاذقين. وقال آخرون: فارهين، أي مرحين. وقال عدي بن وداع العقوي من العقام ابن عمرو بن مالك بن فهم من الأزد: لا أستكين إذا ما أزمة أزمت، ولن تراني بخير فاره اللبب، أي مرح اللبب. ويجوز فارهين في معنى فارهين. قالوا: إنما أنت من المسحرين، وكل من أكل من إنس أو دابة فهو مسحر، وذلك أن له سحرا يقضي يجمع ما أكل فيه. قال لبيد بن ربيعة: فإن تسألينا فيما نحن فإننا عصافير في هذا الأنام المسحر، لها شرب يكسر أوله ويضم ويفتح، إلا عجوزا في الغابرين، والغابر الباقي. قال العجاج: فما ونا محمد مذ أن غفر، له الإله ما مضى وما غبر، أي بقي. وكذلك غبر اللبن والحيض، وغبر الليل، ويقال: غبر تخفف من ذا إلا عجوزا. وقد هلكت في الهالكين الذين هلكوا من قومها، ومجازها إلا عجوزا هرمة في العابرين الذين بقوا حتى هرموا، وقد أهلكت مع الذين أهلكوا. وقال الأعشى: عض بما أبقى المواسى له من أمه في الزمن الغابر، معناه عض بالذي أبقى المواسى له من أمه. الغابر منه أي الباقي، ألا ترى أنه قال: وكنا قد أبقينا منها أذى عند الملاق وافر الشافر. أصحاب الأيكة، وجمعها أيك، وهي جماع من الشجر. وزنوا بالقسطاس المستقيم، أي بالسواء والعدل. ولا تبخسوا الناس أشياءهم، أي لا تنقصوهم، يقال في المثل: تحسبها حمقاء وهي باخسة. ولا تعثوا في الأرض، يقال: عثيت، تعثى عثوا، وهي أشد الفساد والخراب. والجبلة الأولين، أي الخلق، وجاء خبره على المعنى الجماع. وإذا نزعت الهاء من آخرها ضممت أوله، كما هو في آية أخرى: ولقد أضل منكم جبلا. قال أبو ذؤيب: منايا يقربن الحتوف لأهلها جهارا، ويستمتعن بالأنس الجبلي، فأسقط علينا كسفا من السماء. جمع كسفة بمنزلة سدرة، والجميع سدر، ومعناها قطعة. في زبور الأولين، أي كتب الأولين، واحدها زبور. ولو نزلناه على بعض الأعجمين، يقال رجل أعجم إذا كانت في لسانه عجمة، ورجل عجمي أي من العجم وليس من اللسان. قال ذو الرمة: وحب المكان القفر من أجل أنني به أتغنى باسمها غير معجمي. والدواب عجم لأنها لا تتكلم. وجاء في الحديث: العجماء جبار، العجماء جبار لا تودى، أي لا دية فيها. إنهم عن السمع، مفتوح الأول لأنه مصدر سمعت، والمعنى الاستماع، يقال سمعته سمعا حسنا. وأخفض جناحك، أي ألن جانبك وكلامك. كل أفاك أثيم، أي كذاب بهات أثيم، أي آثم بمنزلة عليم في موضع عالم. في كل واد يهيمون، الهائم هو المخالف للقصد، الجائر عن كل حق وخير. بسم الله الرحمن الرحيم، سورة النمل. وإنك لتلقى القرآن، أي تأخذه عنه ويلقى عليك. إني آنست نارا، أي أبصرت وأحسست بها. بشهاب قبس، أي بشعلة نار. ومجاز قبس ما اقتبست منها من الجمر. قال: في كفه صعدة مثقفة فيها سنان كشعلة القبس، كأنها جان، وهي من جنس الحياة، وهي من جنس الحيات. ولم يعقب، أي ولم يرجع، يقال عقب عليه فأخذه. فهم يوزعون أي يدفعون فيستحث آخرهم ويحبس أولهم. وفي آية أخرى: أوزعني أن أشكر نعمتك مجازه شددني إليه. ومنه قولهم: وزعني الحلم عن السفاه أي منعني. ومنه قوله: على حين عاقبت المشيب على الصبا فقلت ألما تصحو والشيب وازع. ومنه الوزعة الذين يدفعون الخصوم والناس عن القضاء عن القضاة والأمراء. قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم. هذا من الحيوان الذي خرج مخرج الآدميين، والعرب قد تفعل ذلك. قال: شربت إذا ما الديك يدعو صباحه، إذا ما بنوا نعش دنوا فتصوبوا. فمكث غير بعيد أي غير طويل، كاف مكث مفتوحة وبعضهم يضمها. ألا يسجدوا لله مجازه الأمر. وهذه الياء التي قبل الألف أسجد تزيدها العرب للتنبيه، إذا كانت ألف الأمر التي فيها من ألفات الوصل نحو قولك اضرب يا فتى واسجد واسلم ونحو ذلك. قال العجاج: يا دار سلمى يا سلمي ثم اسلمي. فالياء زائدة في قوله يا سلمى. وقال ذو الرمة: ألا يا سلمى يا دار مي على البلا، ولا زال منهلا بجرعائك القطر. وقال الأخطل: ألا يا سلمى يا هند هند بني بدر، وإن كان حيانا عدا آخر الدهر. الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض: ما خبأت في نفسك أي ما أسررت، لا قبل لهم بها مجازه، لا طاقة لهم بها ولا يدين. قال عفريت من الجن، وهو من كل جن وإنس أو شيطان، الفائق المبالغ الرئيس، يقال عفرية نفرية وعفارية، وهما مثل عفريت. قال جرير: قرنت الظالمين بمرمريس يذل له العفارية المريد، المرمريس الداهية الشديدة. قال ذو الرمة: كأنه كوكب في إثر عفرية مسوم في سواد الليل منقضب. قال الصرحة: القاصرة، وكان من قوارير. قال أبو ذؤيب: بهن نعام بناها الرجال لتشبه أعلامهن صروحا. كل بناء بنيته من حجارة فهو نعامة، والجماع نعام، وإذا كان من شجر وثرا فهو ثاية. قالوا: تقاسموا بالله أي تحالفوا، وهو من القسم. قدرناها من الغابرين أي جعلناها من الباقين. الله خير أما تشركون، مجازه أما تشركون أي أم الذي تشركون به. فأدغمت الميم في الميم فثقلت. وما قد يوضع في موضع من والذي، وكذلك هي في آية أخرى: والسماء وما بناها ومن بناها، والأرض وما طحاها ومن طحاها. فأنبتنا به حدائق أي جنانا من جنان الدنيا واحدتها حديقة. وما يشعرون أيان مجازه متى، وفي آية أخرى أيان مرساها أي متى. عسى أن يكون ردف لكم مجازه جاء بعدكم. ويوم نحشر من كل أمة فوجا، أمة كل نبي الذين آمنوا به، ومن كل أمة أي من كل قرن فوجا جماعة، ويقال جاءوني أفواجا أي جماعات. وفي آية أخرى: ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا أي جماعات. وقع القول عليهم بما ظلموا، مجازه وجب العقاب عليهم بما كفروا. والنهار مبصرا مجازه مجاز ما كان العمل والفعل فيه لغيره أي لا يبصر فيه. ألا ترى أن البصر إنما هو في النهار، والنهار لا يبصر، كما أن النوم في الليل ولا ينام الليل، فإذا نيم فيه قالوا ليله قائم ونهاره صائم. قال جرير: لقد لمتنا يا أم غيلان في السرى ونمت، وما ليل المطي بنائمه. وكل أتوا داخلين أي صاغرين خاضعين. كل لفظه لفظ واحد ومعناه جميع، فهذه الآية في موضع جميع، وقد يجوز في الكلام أن تجعله في موضع واحد فتقول كل آتيه داخرا. ينتهي هنا مجلسنا هذا، على خير نلقاكم بإذن الله في مجلس آخر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.